بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. بدأ المؤلف رحمه الله هذا الباب بما ثبت في الصحيحين، قوله في الصحيح يعني في الصحيحين، عن عائشة رضي الله عنها. وها هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لعله من حكمة الله أن الذي يروي هذا الحديث وأمثاله عائشة رضي الله عنها، التي هي صاحبة الحجرة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن فيها، فهي من أفقه الناس في هذا الباب رضي الله عنها وأرضاها. حدثت عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة، وهي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومي، حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض في فراش المرض، وكانت تسليه بمثل هذا الحديث. وجاء في الصحيحين عن عائشة أن أم سلمة وأم حبيبة كلاهما كانتا تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. إذن عائشة رضي الله عنها تارة أسندت الحديث إلى أم سلمة، وتارة أسندت الحديث إلى أم سلمة وأم حبيبة. ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، إذ إنها ممن هاجر إلى الحبشة. وهذه الكنيسة جاء في الصحيحين أن اسمها ماريا بتخفيف الياء، على اسم جارية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكنيسة رأتها الصحابيتان الجليلتان أم سلمة وأم حبيبة، فذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيها من الصور. وفي بعض روايات الصحيحين ذكرتا من حسنها، يعني كانت الكنيسة ذات بناء حسن وما فيها أيضا من الصور. ها هنا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أولئك، إذا كان الحديث موجها إلى أم سلمة فيكون الحديث هكذا أولئك، أما إذا كان الحديث عاما أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الحديث فيه فائدة، وهي أن كل مكان يصلى فيه ويسجد فيه فإنه يسمى مسجدا، فهو من التسمية اللغوية لا من التسمية الاصطلاحية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى تلك الكنائس التي يصلي فيها هؤلاء مسجدا في هذا الحديث، باعتبار أن المسجد هو ما يسجد فيه وما يصلى فيه، وهذا ينطبق على الكنيسة وعلى غيرها مما يصلى فيه. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء بأنهم شرار الخلق عند الله، ولم يعلل بهذا التعليل لكونهم عبدوا غير الله، إنما فقط لكونهم بنوا على قبور الأنبياء والصالحين المساجد وصوروا كذلك تلك الصور. فإذا كانوا بهذين الفعلين شرار الخلق عند الله، فكيف إذا توجهوا لهؤلاء المقبورين بالعبادة؟ لا شك أن الأمر في شأنهم أشد وأشد. ثم نقل رحمه الله كلمة حسنة عن ابن القيم رحمه الله ذكرها في إغاثة اللهفان، أن هؤلاء جمعوا بين فتنة القبور وفتنة التماثيل، وجل شرك العالم، جل الشرك الذي يكون في هذه الأرض راجع إلى هذين الأمرين، فالشرك إما بقبر يعبد أو بتمثال يعبد. وأول شرك وقع في الأرض وما تسلسل بعده وإلى هذا اليوم كله راجع إلى هاتين الفتنتين، إما فتنة القبور وإما فتنة الصور والتماثيل. فالصور سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة فتنة عظيمة وذريعة ووسيلة إلى وقوع الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصوير، وبين أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وما ذلك إلا لأن هذا التصوير وسيلة وذريعة إلى وقوع الشرك كما حصل قديما وكما يحصل حديثا. الشاهد أن هذا الحديث فيه دلالة على ما بوب عليه المؤلف رحمه الله، وهو ما كان منه صلى الله عليه وسلم من التغليظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح، فما بالك يا عبد الله إذا عبد هذا الرجل الصالح. فمن أعظم المنكرات اتخاذ هذه الوسائل التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ولهما عنها رضي الله عنها أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه. هذا الحديث الثاني، وهو أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها، ومخرج أيضا في الصحيحين، وفيه بيان ما جرى له صلى الله عليه وسلم وفداه أبي وأمي من الشدة العظيمة التي لقيها صلى الله عليه وسلم في اللحظات الأخيرة من حياته، وما ذلك إلا لأن الأجر مضاعف له صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات يعالج أمرا عظيما، حتى إنه ثبت عنه في الصحيح أنه كان يضع يده في إناء فيه ماء ثم يأخذ منه ويمسح وجهه ويقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وفي هذا الحديث كان صلى الله عليه وسلم أو طفق صلى الله عليه وسلم، طفق بمعنى جعل، يطرح خميصة على وجهه صلى الله عليه وسلم، والخميصة كساء مخطط له أعلام، كان يطرحه على وجهه صلى الله عليه وسلم من شدة ما يصيبه، ثم إذا اغتم كشفها صلى الله عليه وسلم، فهو قد عالج أمرا عظيما عليه الصلاة والسلام. وهذه اللحظات الحرجة التي هي آخر لحظات حياته المباركة صلى الله عليه وسلم، ما كف فيها عن الدعوة إلى التوحيد وعن التحذير من ضده، منذ أن بعث صلى الله عليه وسلم وإلى آخر لحظات حياته، والشغل الشاغل له صلى الله عليه وسلم بيان التوحيد والدعوة إليه والتحذير من ضده. فاعتبروا يا معشر الدعاة إلى الله، لما كان في تلك اللحظات التي تصفها عائشة رضي الله عنها، قال عليه الصلاة والسلام: هذه الوصية وهذا التنبيه وهذا التحذير حتى تحذر الأمة، لأنه خشي صلى الله عليه وسلم أن يصيب هذه الأمة ما أصاب من قبلها، خشي أن يتخذ قبره وثنا يعبد مع الله جل وعلا. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله بهذا، فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لعنة الله على اليهود والنصارى. اللعنة من الله الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومن العباد الدعاء بذلك، فهم إذا دعوا على أحد باللعنة فالمراد أنهم يسألون الله أن يطرده عن رحمة الله. والأولى بالمسلم أن يتجنب لعنة المعين الحي الذي لم يمت على الكفر حتى ولو كان كافرا في حياته، إلا من تحقق من موته كافرا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الوصية الكبرى: أكثر أهل السنة يكرهون لعنة المعين. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه دعا على اليهود والنصارى، أو أخبر بلعنة الله عز وجل لهم، وهذا يدلك على أنهم وقعوا في أمر عظيم. فما هو؟ جاء التعليل منه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فقال: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن هذه هي العلة التي لأجلها استحقوا لعنة الله جل وعلا، فمن وافقهم في هذه العلة كان لهم نصيب من هذه اللعنة. فليحذر العاقل، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا يدلك على أن اتخاذ القبور مساجد شأنه عظيم، بل هو من الكبائر، بل هو من أكبر الكبائر، ومن أعظم الوسائل والذرائع الموصلة إلى الشرك بالله جل وعلا. ومضى معنا بيان ما هو المراد باتخاذ القبور مساجد، وقلنا إنه يشمل أولا أخذناها أمس، واحد الصلاة عليها على القبور، أو الصلاة عليه يعني القبر. الصلاة إليه تجعله أمامك في قبلتك. ها، الصلاة عنده، وذلك يشمل الصلاة في المقابر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر. ما معنى لا تتخذوها مقابر؟ يعني لا يصلى فيها. لما؟ لأن الشأن في المقابر أنه لا يصلى فيها، وهذا كان مستقرا في أذهان المخاطبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أن يبنى مسجد على قبر، يدفن الميت ثم ينشأ ويؤسس مسجد فوقه وعليه. وأخيرا آية اسكندر، ارفع صوتك. نعم، أن يجعل القبر داخل المسجد. هذه الصور كلها يشملها وصف ماذا؟ اتخاذ القبور مساجد. ثم بيّنت رضي الله عنها السبب الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يذكر هذا الكلام، فقالت: يحذر ما صنعوا. إذن فلتحذر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولتأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم التي هي من أثمن الوصايا وأغلاها، فإنها من الوصايا الأخيرة له صلى الله عليه وسلم. يحذر ما صنعوا. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره. أبرز من الإبراز يعني الظهور، يعني لولا هذه الخشية من أن يتخذ قبره مسجدا لكان قبره صلى الله عليه وسلم مثل بقية القبور، دفن في المقبرة. لكنه خشي صلى الله عليه وسلم، أو خشي، خشي هو أو خشي، يعني خشي الصحابة رضي الله عنهم أن يتخذ قبره مسجدا، ولم يكن ليقع هذا في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك غير مأمون بعد ذلك. وأنت إذا تأملت في أحوال الناس اليوم حمدت الله سبحانه وتعالى على أن حفظ الله قبر نبيه صلى الله عليه وسلم فلم يكن بارزا، وإلا فخبرني كيف سيكون الحال. قالت رضي الله عنها: غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. وحصل أن كان دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وهذا كما قلنا معلل بعلتين، وهما ما ثبت أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، والثاني ما يتعلق بسد ذريعة الشرك، خشي صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه من أن يتخذ قبره مسجدا، فدفن صلى الله عليه وسلم في هذا المكان المحفوظ في بيت عائشة رضي الله عنها، فما أمكن أن يخلص إليه. ولم يحصل لله الحمد أن اتخذ قبره مسجدا، ولم يكن قبره صلى الله عليه وسلم وثنا، كان محفوظا في حياة عائشة رضي الله عنها. ثم بعد وفاتها أغلق هذا المكان بالكلية، فما أمكن لأحد أن يصل إليه، وسد الباب تماما. ثم بنيت تلك الجدر التي أخبرتك عنها بالأمس، ثلاثة جدر تحيط بالقبر الشريف، فلا يمكن الوصول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم البتة. حفظ الله قبره صلى الله عليه وسلم، ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. هذا ما كان منه صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية التي نقلتها لنا عائشة رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله: ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم. هذا حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه مخرج في صحيح مسلم، وفيه مسألتان، إحداهما تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، والأخرى تتعلق بتوحيد الألوهية. وبالتالي فهذا الحديث فيه رد على طائفتين ضالتين مخذولتين، إحداهما معطلة الصفات، والرد عليهم بإثبات صفات الله جل وعلا، ومنها ما ثبت في هذا الحديث من إثبات الخلة لله جل وعلا. والشق الثاني من الحديث فيه رد على طائفة مخذولة، هي أول من أدخل الشرك والتعلق بالقبور لهذه الأمة، وهم سبابة الصحابة رضي الله عنهم، ورد عليهم بالشق الثاني، فإن دين هؤلاء هو البناء على القبور واتخاذها مساجد، هذا دأبهم وهذا ديدنهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مبينا براءته من أن يكون قد اتخذ أحدا من أصحابه خليلا. الخليل فعيل كصديق بمعنى مفاعل من الخلة، والخلة أعلى درجات المحبة، سميت بذلك لأنها تتخلل إلى حنايا القلب والجسد، فلا تدع خلة ولا فرجة في الجسم إلا دخلته. وفي هذا أنشد بشار بن برد: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. فأعلى درجات المحبة هي الخلة، والله جل وعلا اتخذ نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ نبيه إبراهيم خليلا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ربه خليلا. فالخلة ثابتة في حق الله جل وعلا من الطرفين، هو اتخذ نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، وكذلك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم اتخذ ربه خليلا، ولذلك برئ أن يكون له أحد من البشر خليلا، فإن هذه الرتبة لا تقبل المشاركة. والله سبحانه وتعالى يتصف بصفاته العلية على ما يليق به، ومن ذلك صفة المحبة وما قرب منها في المعنى. والثابت في النصوص لله سبحانه وتعالى صفة المحبة وصفة الود وصفة الخلة، فالله جل وعلا متصف بالمحبة فهو يحب كما أنه يحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. كذلك من صفاته الود ومن أسمائه الودود، والصحيح أن هذا الاسم يجمع بين كونه اسم فاعل واسم مفعول، فهو ودود يود وودود يود، يحب ويود عباده ويوده عباده. وكذلك صفة الخلة لله تبارك وتعالى، والذي نعلمه من النصوص أن هذه الصفة تعلقت باثنين فحسب، هذا ما ورد إلينا في النصوص، الخلة تعلقت بالخليلين بإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. الله جل وعلا اتخذ إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام خليلين. وها هنا منبه إلى أن بعض الناس يقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط، وفيه عدم إنزال النبي صلى الله عليه وسلم منزلته، فكأن إبراهيم على هذا أرفع درجة من النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب أن الخليل أن إبراهيم خليل الله، وكذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله، والخلة كما قد علمت أرفع درجات المحبة. وأنبه أيضا إلى ضرورة لزوم النص ولزوم الأدب في هذا المقام. أما لزوم النص فبأن لا يضاف إلى الله جل وعلا من الصفات إلا ما ثبت، وبالتالي فلا يجوز أن يضاف إليه من درجات المحبة ما لم يثبت، وهذا أيضا الذي يقتضيه الأدب حتى في شأن معاملة العبد لربه. فليس لأحد أن يضيف إلى الله درجة الصبابة أو التتيم أو العشق مثلا لله تبارك وتعالى، كذلك ليس لأحد أن يعامل الله سبحانه وتعالى بذلك. بعض الناس يقول أنا أعشق الله، أو ربما تسمى عاشق الله أو عاشق إلهي، هذا غلط ولا يجوز، بل على الإنسان أن يلزم مقام الأدب، لا سيما وأن إطلاق العشق في هذا المقام فيما يتعلق بالله جل وعلا باطل ولا يجوز، لأن العشق محبة مع شهوة، وهذا لا شك أنه يتنافى مع مقام العبودية، ومن قاله ما قدر الله حق قدره. إذن في هذا الحديث إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى على ما يليق به، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله يحب والله يود والله يتخذ خليلا، ولكن هو في هذا لا يماثل المخلوقين، لله جل وعلا من هذه الصفات ما يليق بالمخلوقين، ونقطع أن ذلك لا يماثل صفات المخلوقين، لله من ذلك ما يليق به، ونقطع أن ذلك لا يماثل صفات المخلوقين. نعم. أحسن الله إليكم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. وهذا فيه فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، إنه لولا هذا المانع وهو كونه اتخذ ربه خليلا لا كان خليله من الناس من؟ كان خليله أبا بكر رضي الله عنه. وهذا يدلك على أن أبا بكر رضي الله عنه أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولا شك أنه جدير بهذه الرتبة، وذلك لأنه أفضل البشر على الإطلاق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلولا هذا المانع الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم لكان خليله من الصحابة أبا بكر. نعم. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى. هذا هو الشق الثاني من الحديث، وفيه الرد على عباد القبور. ألا وإن من كان قبلكم من الأمم، ولا سيما ما كان من أهل الكتاب اليهود والنصارى، وهذا شأنهم قديما وهذا أيضا شأنهم حديثا، فمن شأنهم قديما وحديثا أنهم يدفنون في الكنائس والبيع وأماكن العبادة، إضافة إلى وضع الصور المعلقة أو التماثيل المنصوبة لهؤلاء المعظمين، وذلك كله من أسباب لعنة الله سبحانه وتعالى وغضبه. خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تسلك أمته هذا المسلك الذي كان في من قبلنا، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وفي رواية وصالحيهم مساجد، ثبت في مسلم وصالحيهم أيضا. وها هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ولاحظ يا رعاك الله كيف استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا صيغتين من صيغ النهي، وهذا يدلك على أنه أمر محرم مؤكد التحريم. كان يكفي أن يقول لا تتخذوا القبور مساجد، لكنه أكد بعد ذلك بماذا؟ بصيغة أخرى، فقال فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا النهي المؤكد فيه مزيد من حرصه وشفقته صلى الله عليه وسلم ونصحه لهذه الأمة أن تقع في هذا المنكر العظيم، وهو أن يتخذ أو أن تتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد. طيب، هذا الكلام ينقله الإمام رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء صراط المستقيم. وبالمناسبة هذا الموضوع ما يتعلق بالقبور وما يكون عندها من البدع، اقتضاء الصراط المستقيم بالإضافة إلى إغاثة اللهفان لابن القيم، هذان الكتابان من أحسن الكتب في بيان وتجلية هذا الموضوع. ينبه شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن هذا الأمر كان موضع اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه نبه عليه قبل أن يموت بخمس ليال، ثم لم يزل يؤكد ويكرر ذلك حتى وهو في السياق، يعني حتى وهو في لحظات النزع، كما مر معنا في حديث عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما نزل به ملك، لما نزل إليه ملك الموت، يعني كان في اللحظات الأخيرة، في لحظات النزع، في لحظات خروج الروح، في هذه اللحظات الشديدة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على خطورة اتخاذ القبور مساجد، وأن هذا من أسباب لعنة الله جل وعلا. بل أضيف إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن هذا مبكرا، ثم قبل موته بخمس، ثم في اللحظات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم وهو يعيد ويكرر ويؤكد. فأين قلوب وأين عقول هؤلاء الذين هم من أشد الناس حرصا على البناء على القبور عن هذه الأحاديث العظيمة؟ هل حتى إن بعض هؤلاء المخذولين ألف كتابا في استحباب البناء على القبور واتخاذها مساجد. إي والله، لم يكتفي بالإباحة بل جعلها أمرا مستحبا. وماذا عن هذه الأحاديث التي بلغت حد التواتر والتي أدرجت في الكتب المؤلفة في الحديث المتواتر؟ قال هذا وأمثاله من المخذولين: إن كل هذه الأحاديث شاذة، أحاديث مخرجة في الصحيحين وفي السنن وفي المسانيد وفي المصنفات وفي المستخرجات وفي كل كتب الحديث وفي أعلى درجات الصحة، ومخرجة عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل تلك رمي بها عرض الحائط وما التفت إليها، وكما يقولون بجرة قلم أحاديث غير مقبولة. وما المعول عليها هنا ليس شيء إلا الأهواء فقط، الهوى هو الذي حكم على هذه الأحاديث بأنها شاذة لا يعمل بها، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها رضي الله عنها: خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا تنبيه لطيف نقله لنا الشيخ رحمه الله، يريد أن ينبه القارئ إلى أن معنى النهي عن اتخاذ القبور مساجد لا يختص فقط ببناء مسجد على قبر، بل حتى الصلاة على القبور وإليها وعندها داخل في مفهوم ماذا؟ اتخاذ القبور مساجد. وذكر لطيفة ها هنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وجه هذا الخطاب، وأول من يتوجه إليه هذا الخطاب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتصور لا يتصور في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنوا مسجدا على قبره بجوار مسجده صلى الله عليه وسلم، هذا أمر ماذا؟ بعيد تصوره. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيدفن في بيت عائشة فيبنى مسجد آخر بجوار ماذا؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وليس بينهما مسافة، هذا أمر ماذا؟ معقول. وإذا قدر فرضا أن الصحابة ما كانوا يعلمون أنهم سيدفنونه في بيت عائشة وإنما في البقيع، أيضا ليس إلا خطوات يسيرة بين المسجد والبقيع، فكون النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن أن يتخذوا القبور مساجد، ولا سيما ما يتعلق بالأنبياء والصالحين، فإن هذا لا يعني أن يكون تحذيره صلى الله عليه وسلم لهم فيما يتعلق ببناء المسجد عليه فقط. نعم، هذا داخل في مفهوم اتخاذ القبور مساجد وهو أشنع ما يكون، لكن أيضا يشمل ذلك أن يصلى إليها أو عندها، وأشد من ذلك أن يصلى عليها. وهذا يؤكده ما ذكرته في ابتداء حديثي، وهو أن المسجد في اللغة كل ما يسجد فيه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض ماذا؟ مسجدا، يعني محل سجود. فكل الأرض أي مكان تمشي فيه فهو مسجد، لكنه صلى الله عليه وسلم استثنى كما عند الخمسة إلا النسائي بأسانيد جيدة، استثنى المقبرة والحمام، قال: كل الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام، هذان ليس موضع سجود وليس موضع صلاة. بالتالي فلا ينبغي أبدا أن تظن أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد لا يدخل فيه ماذا؟ الصلاة عليها أو إليها أو عندها، هذا الذي أراد التنبيه عليه. نعم. قال رحمه الله: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، ورواه أبو حاتم في صحيحه. هذا آخر ما ختم به الشيخ رحمه الله، ولم يزل جزاه الله خيرا يعيد ويؤكد ويورد وينوع في الأحاديث التي مضمونها واحد ومؤداها واحد، ولكن تكثير الأحاديث وتكثير الأدلة في بيان التوحيد من الحكمة في الدعوة والعلم، ولذلك من أحسن ما يكون لطالب العلم والداعية إلى الله جل وعلا أن يكثر الأدلة وينوعها، لعل الله عز وجل أن يفتح لهذه الأدلة القلوب. هذا الحديث الذي خرجه الإمام أحمد بسند جيد كما قال المؤلف رحمه الله فيه بيان أن من شرار الخلق عند الله جل وعلا صنفين: الصنف الأول الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، وذلك أن هذا الصنف لا خير فيه البتة، فإن الله جل وعلا قبيل قيام الساعة يرسل ريحا فتقبض روح كل مؤمن ولا يبقى على وجه الأرض إلا الكفار، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك الوقت وذاك الزمان أنه لا يبقى من يقول لا إله إلا الله، لا يوجد من يوحد الله سبحانه وتعالى. وجاء أيضا أنه لا يوجد تذكير بالله ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله، من يذكر بالله على النصب على الإغراء، لا أحد يذكر بالله، لا أحد يقول اتق الله، لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله. إذن هذا الصنف الأول، وهو جدير بهذا الوصف أن يكون من شرار الخلق عند الله جل وعلا. والصنف الثاني من هم؟ الذين يتخذون القبور مساجد. ولاحظ يا رعاك الله هذا القران بين الصنفين، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين نتيجة ووسيلة. النتيجة الكفر، والوسيلة اتخاذ القبور مساجد. إذن على المسلم أن يحذر وأن يخاف وأن يتنبه، فالشريعة شددت وأكدت كثيرا في موضوع القبور، وهذا معنى لا ينبغي أن يغيب عن بالك يا أيها المسلم. وفقني الله وإياك وسدد خطايا وخطاك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.